خال. كانت الأم في الداخل مشغولة بإعداد طعام الغداء حين سمع الولد جرس الباب، ترك المجلة التي يتصفحها واتجه نحو المدخل ليصيح جهة المطبخ: الباب يا أمي. وسمعها تقول: وماذا تنتظر؟ افتح لخالك. ووجدوا أمامه يرفع كيس الفاكهة، انحنى عليه الخال ليقبله، ثم أخذوا الولد من يده إلى الرضاعة. وأقبلت الأم وهي تجفف يدها لتسلم على أخيها، التفتت إلى ولدها قائلة: أنت الآن رجل البيت، فقم بواجب الضيافة نحو خالك حتى أنهي ما بيدي. سأله الخال عن أحواله وعن دروسه وعن المجلة التي يقلب صفحاتها. أجاب الولد عما سأل وهو يحملك في صفحة وجهه كأنه يرى هذا الشيء لأول مرة. وضع المجلة جانبا ثم أقبل جهة أخيه، بينما عيناه لا تفارقان البقعة السوداء التي برزت له فجأة، وأشار بسبابته إليها سائلا: ما هذا يا خال؟ خال، أنت خال وهي خال. الخال ليس أخو الأم فحسب، فللكلمة معاني كثيرة. فالخال هو الشامة، تلك البقعة البنية الداكنة التي تراها على وجوه البعض، وأنا لدي واحدة منها كما ترى. والخال هو السحاب الذي يشير إلى قرب هطول المطر. والخال هو الراية. والخال هو الشخص المتكبر. أنا لا أراك متكبرا يا خال، فأنت طيب القلب. لا يشترط أن تعم هذه الصفة كل الأخوال، ولكنها اللغة وأحوالها. وهل لكلمة خال معاني أخرى؟ يمكننا تتبع تحولاتها في معاني مختلفة، فإذا طرقنا الأسماء فسنجدها تقول لنا: خال الشيء بمعنى ظنه، وإذا أردت استخدامها للمستقبل فتقول: أخال. وإذا قلت أخال الشيء فيكون المعنى إنك تشتبه فيه، ويمكن أن تقول: خيل، خيل إلي، فيكون القصد إنك توهمت الشيء. وإذا قلت اختال فلان فيصبح المعنى إنه صار يمشي بغرور. أما إذا قلت تخيلت إنه كذا، فيكون المعنى إنك تصورت إنه كذا. ومنها التسمية التي أطلقها مجمع اللغة العربية على السينما فأسماها دار الخيالة. سبق أن التقيت بهذه الكلمة الخيالة بمعنى آخر ربما تشير إلى الفرسان، وسموا كذلك لأنهم يركبون الخيل. أما الذين يسيرون على أقدامهم من المحاربين فهم المشاة. وأطلق الجرس رنينا متصلا، فهب الولد نحو الباب ووجده أباه عائدا من عمله، لم يدع له الفرصة لالتقاط أنفاسه، وفاجأه بالسؤال: هل تعرف لكلمة الخال معاني أخرى غير أخ الأم؟ ماذا تعني؟ وحين دخل إلى الرضاء وجد الخال جالسا على مقعده مبتسما، فقال الأب: من أجل ذلك كان السؤال. وكانت الأم قد انتهت من إعداد الطعام وجاءت لتدعو الجميع إلى المائدة، ولاحظ الأب انشغال ولده بترديد بعض الكلمات هامسا، وسألوا: فيما أنت مشغول يا صغيري؟ أنا أحفظ معاني الكلمة التي تعلمتها اليوم.